الخامسة ذكرها. والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومنا وعلومكم في الدارين آمين. قال الخامسة ذكرها بقوله: والذكر بالإجماع مخصوص. أي نتكلم كما تذكرون في المخصصات، وقلنا أن المخصصات ثلاث أنواع: حسية وعقلية وسمعية. خلصنا الكلام على الحسية بس كده، وبعدين دخلنا على خلصنا العقلية كمان، وبعدين احنا الآن في المخصصات السمعية. فالخامس من المخصصات السمعية ذكرها بقوله: والذكر بالإجماع مخصوص، أي وجوزه تخصيص الذكر وهو القرآن العظيم بالإجماع، فهو مخصوص به. إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالذكر يطلق ويراد به القرآن، وقد يطلق ويراد به غير القرآن. فهو استعمل هذا استعملها هنا إشارة إلى القرآن الكريم، أو تعبيرا به عن القرآن الكريم، وإلى أن القرآن الكريم يجوز أن يخصص بالإجماع. فهل القرآن لابد أن يخصص بالقرآن؟ لا، لا، ليس لابد أن يخصص بالقرآن، إنما يمكن بالقرآن الكريم أن يخصص بالحديث المتواتر، لأنه في مثل مرتبته من حيث الثبوت. ويمكن للقرآن الكريم أن يخصص بالإجماع، لأن الإجماع أيضا قد يرتقي إلى مرتبة القطع إذا كان إجماعا متواترا. سألنا سؤال، هو المقصود قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة؟ في إيه؟ في التخصيص بين القرآن والسنة. لا، قطعية إذا كان النص القرآني ظن الدلالة، فإحنا ما فيش إشكال إن إحنا نخصصه بظن الدلالة برضه، ما هو ظن مقابل ظن. إذا كان قطع الدلالة مش هيبقى فيه مقابلة أصلا، لأنه لن يقابل بقطعي آخر إذا القطعيات لا تتعارض، ولن يقابل بظنيه، لأنه لو قبل بظنيه لقضى عليه. فإذا تعين إن القطع إن المقابلة تكون مختصة بالثبوت. بالثبوت. طب والآحاد، حديث الآحاد؟ حديث الآحاد في خلاف، هل يجوز تخصيص القرآن بالآحاد ولا لا؟ هو بيقول الأصح إن هو يخصص. عند الشافعي. استناد. عند الإمام الشافعي. عند الشافعي. استنادا لقطعية الدلالة ولا قطعية الثبوت؟ لا، ما في مش نظرا، ما فيش قطعية ثبوت ولا غيره، استنادا الى ان القرآن ثابت والآحاد ثابت. صحيح ثبوت القرآن اقوى، ثبوت المتواتر اقوى، لكن الآحاد له نوع ثبوت فينشئ ظنا، والظن نحن متعبدون به، فما فيش مانع ان انت تخصص الظني بالقطع، القاطع بالظن. وذلك الناس خلاف برضه، كل دي مسائل خلافيه. هو الامام الشافعي ايضا يجوز نسخ القران بالاحاد. اي اذا جاب نعم، ما هو التخصيص في نوع نسخ. لذلك ايه الفرق بين التخصيص والنسخ؟ ماشي الفرق ده سؤال سالته في المناقشه الماجستير. إذا كانوا من الزركشي كلنا منهم فرق. من حيث التعريف أولا، إن النسخ نسخ حكم رفع حكم بحكم لاحق متأخر عنه. التراخي. التخصيص مش لازم فيه التراخي. الحكم لا يرفع ده بيخرج بعض افراده. يعني ممكن نقول ان الفرق الجوهري الرئيسي هو ان النسخ في رفع الحكم، انما التخصيص في رفع الحكم عن بعض الافراد، يعني عن كل الافراد، النسخ كل الافراد. فده في فعلا فروق كثيره ذكرها الاصوليون، ولكن يعني ده في نظري هو الفرق الجوهري الرئيسي، الكل والبعض. فالتخصيص انا قلت فيه نوع نسخ، يعني او النسخ فيه نوع تخصيص، يعني ما اعرفش بتقال ازاي. المهم ان في شيء من الازاله، الازاله صحيح مش لكل الاحكام لكن عن بعض الاحكام. يمين بقى يسأل السؤال زي ما أظن الدكتور رافض عثمان، مش فاهم والله ما فاهم، يا رافض عثمان يا الدكتور التاني، ما هو مفيش غيره. الدكتور كمال ما سهل، الدكتور كمال لا كان هنا منقل، كان مشرف مشرف قاعد قال لي ها يلا استحضر معلوماتك. بس انا ما بيهمنيش بجاوب على طول. توفيق المال مثاله كما في الأسنوية، في الأسنوية على منهاج البيضاوي تنصيف حد القذف على العبد فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى. هو بقى يعني إذا كان بقى النص ظني والمتواتر ظني، الذكر ظني والمتواتر ظني، فهيبقى فيه تقابل بين الظني. ده هو الموضوع في تقديري انا متعلق بالثبوت مش بالدلالة. كم يا مولانا مثاله؟ قال مثاله كما في الأسنوية على منهاج البيضاوي تنصيف حد القذف على العبد. في الوجهين أسنوي وإسنوي. يعني لا غلط ولا غلط. من أسنى وإسنى. قال تنصيف حد القذف على العبد فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين. جهة العموم إيه؟ لا يا مشايخ في الوقت إيه يا مولا؟ في الآية؟ أيوة في الآية. فين؟ الاسم الموصول الذين الذين يبقى هتشمل هتعم كل المكلفين بغض النظر عن كونهم ذكور او اناث. نتفق من بتاعها على جنب، نتفق من التكييف على جنب. لا الاضاءه بس ضعيفه، الاضاءه كلها من الله. كنت بتاكد على جنب حتى عشان مصطفى يعني. اوعى تنفط مرة والله يخليك، مرة تنفط اللي لسه قايل من العين. ورزينا. دي عندها عيال متربينا. أنور لك. فالذين ده يبقى يعم المكلفين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا أحرارا أو ألقاء. فيبقى مقتضى العموم هذا إن اللي يرمي محصنة مزوجة يعني أو كده ولا أو غير مزوجة ثم لا يأتي بأربعة شهداء يجلد ثمانين جلد. العبد حده على النصف من هذا. فين التنصيف ده؟ من الآية ما قالتش إلا العبد. فقال لك التخصيص ده جاء بالإجماع. فالإجماع خصص عموم الآية. وكما قلنا أو لا يعني. مستند ها؟ الإجماع هنا مستند. الإجماع هل لابد للإجماع أن ينعقد عن مستند؟ ولا الإجماع حجة بنفسه ولا يلزم ان ينعقد عن مستند خلاف؟ الجمهور يرى ان الاجماع لابد له من مستند، وابن الصلاح يرى ان الاجماع يمكن ان ينعقد لا عن مستند. الجمهور اللي قال ان الاجماع لابد ان ينعقد عن مستند قالوا وجود الاجماع دال على وجود المستند وان جهلته انت. انا ما اعرفش ايه مستند الاجماع دلوقتي يعني كان بدور عليه بس انا ما اعرفش ايه مستند هذا الاجماع، لكن فيه وجوده دال على وجود مستند. وكما قلنا في غير مرة ما اعرفش في الدرس ده غيره ان وظيفة الاجماع الرئيسية هي نقل الظني من دائرة الظنية الى دائرة القطعية، ولولا الاجماع كان حجة يحتج بها لانطمست وانماعت هوية الدين. تجد الأحكام القطعية التي لا خلاف عليها لتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل يستطيع أي حد أن يشكك فيها بمنتهى البساطة، لأن الأدلة الرئيسة بتاعتها محتملة. وهنا مولانا الإجماع لا يصح أن يكون مستند القياس باعتبار أن العد على النص من الحر في الإرث، فالقياس بالاضطراد هنا في مش عارف معرفش نرجع على الكتب أظن أصلا سيدنا عمر يعني. فتجد مثلا لو أنت ذهبت وسألتك أنا قلت لك مثلا إيه حكم الصلاة دون وضوء هتقول لي إيه؟ باطلة. باطلة؟ طيب هل ممكن اصلي وبعدين اتوضا ولا لازم اتوضا الاول قبل ما اصلي؟ ترتيب يعني ينفع انا دلوقتي محدث ينفع اصلي وبعدين اتوضا؟ لا لازم اتوضا وبعدين اصلي. ايه الدليل على كده؟ شرط سابق. ايه دليل شرط اصلا؟ الكتاب والسنه. ايه بقى الكتاب بيقول ايه؟ إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا. أيوة بيقول إيه كده؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قمتم دي فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ ماضي. فعل ماضي يعني لما تقوموا بقى خلاص ها؟ إيه واغسلوا؟ يحتمل لفظ الآية من حيث هو لفظ تجري عليه القوانين العربية يمكن أن يحتمل أنك تقوم ثم تتوضأ. إنما إحنا بنقول إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، يعني كأن إحنا حتى في تأويلنا هذا للآية عشان نثبت إن الوضوء سابق على الصلاة بنؤول الظاهر وبنقول ان الآية دلالتها مجازية، لان لو انت اجريت اللفظ على ظاهره قمتم ده حقيقة في الماضوية يعني في الماضي خلاص، انت هتقول لا قمتم اي اردتم يبقى انت عملت ايه؟ تقدير مجازي، مجاز بالحذف. والمجاز خلاف الاصل، ده الاصل الحقيقة. ده هشوفي كمان ده انا هثبت لك الرأي الفاسد الكاسد ده بالآلات والأصل الحقيقة. فأنت احنا ناس بتوع القرآن الكريم، والقرآن بيقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني ما تفرغوا من القيام بقى يبقى نغسل. كان حتى في حكاية طريفة كده بيحكوها إن واحد حديث حقيقة يعني حصل حديث عهد بالإسلام وكان يتوضى وبعدين يدخل الحمام وبعدين يخش يصلي، هو مش عارف يعني مش فاهم ان الوضوء ده بيبقى من الحدث، يعني هو فاهم انه هيتوضا وخلاص، يعني طب ايه علاقه دخول الحمام ان انا اتوضا؟ اتوضيت مره وخلاص. بس هو مش عشان بقى مؤول ولا بتاع، ان هو يعني ايه لسه حديث عهد الاسلام. فهو الاجماع فقط اللي بياتي ويقول لك هذا الفهم وان كان من حيث الصناعه اللغويه محتمل أو محتمل أو صحيح، إلا إنه من ناحية الأحكام الشرعية ده مردود بالمرة لا وجه له على الإطلاق. والفهم الآخر اللي هو المجازي ده هو الفهم المتعين. طب ده فهم ظني. أنا بقى هديله حصانة دبلوماسية. أنا الإجماع هديله حصانة دبلوماسية فأحيره إلى قطعي. فما ينفعش نفهم غير الفهم ده. لو مفيش الإجماع ما قلناش بحجية الإجماع فنطمس هوية الدين. كل واحد يدعي ما شاء لما شاء. لأن أصل النصوص الأحكام مبناها على النصوص. والنصوص دي ألفاظ. واللفظ بتتوارد عليه احتمالات 10 ومع الاحتمال الى قطع، احتمال التخصيص، احتمال النسخ، احتمال النقل، احتمال المعارض العقلي، 10 احتمالات ذكرهم الرازي في المحصول. ترد على اللفظ وافرده في القرافي في رسالة مستقلة اسمها الاحتمالات 10. هي الرسالة دي كان بيرد فيها على الرازي يعني خالص بيشرح بس قرأتها من أولها لأخير بيشرح إيه الاحتمالات العشرة دي. هو الرازي نفسه له تعقيب على نفس المسألة يعني. والتلمساني يا مولانا في المعالم والصفية الهندي وناس كتير يعني مش قضيتنا يعني موضوع الكلام الاستطراد في الاحتمالات العشرة. فاللفظ حيث هو لفظ محتمل حتى على سبيل احتمال العشر. فيجي الإجماع ينفي هذا الاحتمال ويؤكد أحد المعنيين أو أحد المعاني ويقول لك لا سبيل للفهم إلا هذا وما سوى هذا فضلال مبين ويصير قطعيا. يبقى الاحتمال ده يقول لك إيه؟ مجرد الاحتمال العقلي لا ينافي قطعية الدليل. نكتبوا الكلام ده يا شباب. في هذا المرة ولا هو؟ عايز ألم؟ اديها ألم يا مصطفى معانا. خلاص ماشي. كتبت يا طاهر؟ مع الاحتمال إلى قطع ومجرد الاحتمال العقلي لا ينافي قطعية الدليل والكلام ده. طيب اول حاجه ان الاجماع بينقل من دائره الظنيه لدائره القطعيه. ينقل الظن الى قطع. تحيل الظنيه قطعيه. يلا مولانا. قال فان قيل الكتاب والسنه المتواتره موجودان في عصره عليه الصلاه والسلام مشهوران. وانعقد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطر. وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطر. وفي عصره لا ينعقد. قلت لا نسلم أن التخصيص بالإجماع بل ذلك إجماع على التخصيص. ومعناه أن العلماء لم يخصصوا العام بنفس الإجماع وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر. ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصصة. انتهى. هو فإن قيل يعني اعتراض على إيه؟ تمام. هو بيقول لك إن الإجماع له كأنه عايز يقول ايه؟ ما هو الاجماع؟ اتفاق المجتهدين من امة محمد النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على حكم شرعي. ده اضيق تعريف للاجماع. في تعريف اخرى موسعة. يقول لك مثلا على امر ما شرعيا او غير شرعي. لكن اضيق التعريف تعريف ابن السبكي اللي هو ايه؟ اتفاق المجتهدين من امة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر شرعي أو حكم شرعي. فده يلزم أن يكون بعد عصر الوحي. هو إيه قيمة الإجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل؟ هو الإجماع ده بعد الوحي. بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. مولانا الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت اطلع. انا في المكتب القديم. عند مصطفى ثابت. طيب مع السلامة. فايه قيمة ان انك تقول لي يجوز تخصيص الذكر بالاجماع والاجماع تالي لعصر الوحي، واذا كان الحكم ده حكم ثابت يبقى احنا ما نقولش بقى اجماع، انما احنا نقول الدليل اللي ثابت بيه، اذا كان ثابت بالكتاب، اذا كان ثابت بالسنه. اهلا اهلا اهلا بيك، تعالى كده يا مولانا، تعالى يا دكتوره هنا، تعالى تعالى مصطفى في الكرسي، تعالى كده خش. يا اهلا النظر يكون للدليل القرآني أو الدليل من السنة. إيش بقى هتجيب؟ مش الحكم ده كان موجود يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نشوف الكلام ده. فبيقول لك إيه؟ فإن قيل الكتاب والسنة المتواتران موجودان في عهده عليه الصلاة والسلام، عصره عليه الصلاة والسلام، مشهوران، وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ، وفي عصره لا ينعقد، الإجماع لا ينعقد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو انعقد في فيما بعده على خلاف ما تقرر لا ينظر إليه. قلنا لا نسلم أن التخصيص بالإجماع، أنت يا معترض هذا الوهم سار إليك لأنك ظننت أن قولنا إن الإجماع من المخصصات هو إن الإجماع نفسه هو المخصص، ليس هذا تخصيصا بالإجماع، بل هو إجماع على التخصيص. يعني كأن الإجماع كشأن سائر الأدلة من الكواشف لا من المنشئات. فالإجماع ما طالما مش منشئ خلاص مفيش اشكال. طب كاشف عن ايه؟ كاشف عن وجود مخصص. قد تعلمه يا عم طاهر وقد لا تعلمه، لكن طالما في اجماع عقد يبقى على التخصيص، يبقى في مخصص، مخصص من القران او من السنه، انت تعلمه او تجهله يبقى دلالته ظاهره او دلالته خفيه، لكن في. فهو ليس التخصيص بذات الإجماع، ولكن الإجماع دال على التخصيص. ماشي يا مولانا؟ كنت مولانا زي إعطاء سيدنا أبو بكر للجد الثلث. فإيه بقى؟ إن هو هنا بعض الصحابة جاء إليه وقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الثلث، فقال هل معك من يشفع لك؟ فجاب حد ثاني شاهد معاه، حد ثالث، فلما ده هيخصص إيه؟ ده كده لما أجمعوا سيدنا وقت يعني اطمئن ان ده مش اجماع يا سيدنا، او هو لو شئت يعني انك تقول ممكن تقول انه اجماع سكوتي، واخد بالك؟ انما احنا هنا بنتكلم يعني لو انت عاوز تنظر يعني يعني شيء قريب من هذا، لكن احنا بنتكلم هنا على ان في عموم وفي شيء خصص هذا العموم. دورنا على مستند التخصيص لقينا الاجماع، فحد قال لنا اجماع ايه يا عم اللي هتخصص بيه ده؟ والاجماع ده بيحصل امتى؟ هو مش بيحصل بعد عهد النبوه؟ قلت له قال طب واجماع اللي هيحصل بعد عهد النبوه ده هو في وحي بعد انقطاع الوحي؟ ده اذا الاجماع حصل بعد على خلاف الكتاب والسنه المتواتره، يبقى اذا حصل في عهد النبوه ما ينعقدش، واذا حصل على خلافهم ما يعتدش بيه. قلنا له يا مولانا انت ادراكك هو اللي ايه اللي مش صحيح، ما بنقولش التخصيص بنفس الاجماع، انما بنقول ما دام في اجماع يبقى ده كاشف عن وجود مخصص. واضح كده؟ ماشي يا شباب؟ اهلا معاك الدكتور، اهلا وسهلا. مستعجل؟ طب تعالى اتفضل يا مولانا شرفنا. ماشي الحال كده؟ مستعجل يا مولانا؟ سيدنا مستعجل يا دكتور مصطفى؟ طيب قال وهذا اعني تخصيص القران بالاجماع من زياده الناظم على الاصل. فبيقول لك ايه؟ وانما اجمعوا على تخصيصه بدليل اخر، ومعناه ان العلماء لم يخصصوا العام بنفس الاجماع. خليك معانا هنا. فكان مخصصا لعموم بل ذلك اجماع على التخصيص، ومعناه معنى الاستدراك ده ان العلماء لم يخصصوا العام بنفس الاجماع، وانما اجمعوا على تخصيصه بدليل اخر. ثم ان الاتي بعدهم بعد المجمعين يعني يلزمه على سبيل الوجوب متابعتهم وإن لم يعرف المخصص. انتهى. يلا سي الشيخ. قال وهذا أعني تخصيص القرآن بالإجماع من زيادة الناظم على الأصل. الشيخ العمريتي زاد على نظم الورقات. السادسة. يعني مسألاتي مش موجودة في المتن بتاع الورقات. قال السادسة ذكرها بقوله كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني كما انهم خصصوا السنه بالكتاب كعكسه كذلك، يعني زي ما خصصوا السنه بالكتاب كعكسه، يعني خصصوا الكتاب بالسنه برضه اجازوا ذلك، يعني كذلك خصصوا بالقياس الكتاب والسنه. يبقى كعكسه فصل، يعني انهم خصصوا السنه بالكتاب كعكسه فصل، كذلك خصصوا بالقياس الكتاب والسنة. فضمير المثنى في منهم في منهما عائد على الكتاب والسنة، وليس عائدا لأقرب مذكور وهو الذكر والإجماع، كما هو متبادر إلى الفهم، لأنه لم يقل أحد بتخصيص الإجماع بالقياس، إذ لم أره لا في نهاية السول شرح منهاج الأصول اللي هو الإسناوي يعني، ولا في التحبير شرح التحرير بتاع المنداوي مطبوع، ولا في جمع الجوامع ده أصل كوكب المنير. عارف كوكب المنير بتاع الفتوحي؟ ده أو الفتوحي معرفش إيه الحنبلي، كتاب عظيم جدا. أصله هذا الكتاب للمنداوي، هو اختصره من المنداوي، وإما نصش أو صرح بكده، لكن أنا لما قريت هنا وقريت هنا وجدت إن هو الشيخ الفتوحي كأنه قد اختصره منه. مطبوعين باثنين في الأصول الحنبلية ده، ولا في جمع الجوامع وشروح. الكوكب المنير مختصر التحبير ده؟ الكوكب الاختصر ولا التحبير؟ لا لا الكوكب الاختصر. كوكب كتاب عظيم جدا. تحبير طبع مؤخرا بعد الكوكب. لما قريت انا هنا مباحث وهنا مباحث لقيت هو بس بتوسع، فصار عندي هذا الانطباع يعني. يلا سيدي. فلو قال بدل هذا البيت دفعا للالتباس والذكر بالاجماع، الالتباس الناشئ من توهم عود الضمير في منهما على الاجماع والذكر، في حين هو قاعد على الكتاب والسنه. والذكر بالإجماع عند ناس وذاك، والسنة بالقياس في سقط الذي والذكر بالإجماع عند ناس وذاك، والسنة بالقياس ماشي. لكان أحسن من غير باس. بأس يا لكان أحسن من غير بأس. وجواز تخصيص هو قال بس عشان قياس، عشان تمشي ايه بس وقياس وقياس وكده. قال وجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى نص خاص هو الأصح. هل يجوز تخصيص القرآن والسنة بالقياس؟ القضية مش قضية قرآن وسنة وقضية قياس، القضية قضية تقابل بين أشياء لها مرتبة من راجحة في جانب الظن. فأنت دلوقتي لما بتقول الكتاب والسنة يخصصان بالقياس، أنت بتقول الظني يجوز تخصيصه بظني، أو القطعي يجوز تخصيصه بظني، أو القطعي يجوز تخصيصه بقطع. ما هو القياس منه قياس قطعي، مش القياس، والقياس منه جلي وخفي. مش المتن بيقول كده؟ قياس الجلي ده قطعي، ولذلك حتى ينقض قضاء القاضي إذا خالف القياس الجلي. قياس الجلي ده لا تمضغ في الكتاب كده؟ أيضا انتهاريت الكتاب مركز بس القياس الجلي زي قياس تأفيف، قياس الضرب على التأفيف. ما يجيش حد يتفصح يقول لا معلش يا مولانا أنا رأي ظاهري. القرآن بيقول لك لا تقول لهما أوف، أنا هديهم بالجزمة بس، لا هو على طول إيه ينبسوا القميص اللي مشقلب ده بتاع العباسية. فبيقول لك وجواز تخصيص الكتاب والسنه بالقياس المستند الى نص خاص هو الاصح. مذهب مين ده؟ الائمه الاربعه. لا احنا ما كملناش يا مولانا تعادل القطع. يعني انا بقول لك هي في النهايه تقابل بين ادله لها نفس المرتبه من حيث الدلاله، لها مرتبه معينه في الإدراك. فلما يجي مثلا مش هنا بس، لما يجي الحنفية ويقولوا احنا نقدم القياس على القياس الجلي مثلا على حديث الآحاد، فيجي بقى من الناس اللي ممكن تكون مش فاهمة تقول لك وهذا يعني من عداء الحنفية للسنة ومش عارف ايه وكلام التهويلي ده. هو مش فاهم، هي القضية مش قضية ان السنة، هو انت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بودنك بيقول حاجة فانت قلت انا هعمل بقى بمقتضى القياس وهسيب كلامك ايها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش كده، انت ما سمعتش النبي عليه الصلاة والسلام، انت نقل لك القول، هذا النقل نقل لك عن طريق احد. طالما طريق احد يبقى ظني على طول، لان طالما منقول احادا يبقى يرد عليه احتمال ان الراوي يكذب، الصادق قد يكذب، يرد عليه ان الراوي يهم، الضابط قد يخلط، يرد عليه ان الراوي ينسى يروي بالمعنى. دي كل دي حاجات وارده، احنا ما بنقولش نلغي العمل بالاحاد، انما بنقول حطه بس في مرتبته ان هو ظني الدلالة. طيب تعال نقابل بقى ظني الدلالة ده، تعال نقلعه الثياب بتاعته اللي هي اسمها حديث احاد. احنا عندنا دلوقتي شيء ظني الدلالة، وهنحطه قدامه حاجة تانية هنقلعه هدومه برضه، قياس. القياس ده مين هو منه؟ قطعي. فيبقى هنا في مقابلة بين قطعي وظني، فالقطع هيرجع الظن. طب هو ظني، القياس ظني، لكن مرتبته في الظنية أرجح من دلالة الآحاد في ظنيته. ما هو مش الظنية دي متفاوتة، ده احنا عندنا الظنية دي تبقى من 51% ل 99%. هل اللي يفيد الظن بنسبة 51% زي اللي يفيد الظن بنسبة 99%؟ لا طبعا، ده إطلاق الظن عليهم من قبيل المشكك، ده ظني وده ظني بس متفاوت، في تفاوت في تحقق قوة مفيش يا سيدنا المصطلحات معبرة عن التفاوت؟ التشكك. لا مصطلح يستخدمه المجتهد يعبر فيه عن تجوز ان ده ظنيته اقوى؟ ما يمكن يكونوا يقولوا مثلا ايه ظن اكيد، ظن اكد، اخوة، ما اعرفش، يعني بيعبروا بالتعبير الصريح كده اخ مثلا او كده، مش مستحضر حاجة دلوقتي. أو يدلل العلماء على الدليل مثلا إن هو أحد كذا، يعني كذا إمام من الأئمة ده أحد بالقطع أو بيشككوا فيه، والدليل المقابل ليه يكون نسبته أقوى، أو في حد اختلف فيه ده قوي أو ده ضعيف. في أحد ده دلالته في دليل ظني دلالته تساوي 51%. في دليل ظني دلالته تساوي في الرجحان يعني 71%. في دليل ظني رجحانه 99%. مين اللي قال 99 77 وكده؟ الأئمة هيبلي من كلام العلماء على الدليل. شيخ أحمد بيسألش عن ده. بيقول إيه؟ أنا عندي ميزان أهو. ميزان كده؟ كده المنظر ده ده شك. لأن الطرفين متساويين. كده ده ظن وده وهم. كده ده قطع. خلاص مفيش أي نسبة للاحتمال. طيب كده اللي نزل ده سنة. أو ده راجح أهو صح؟ نزل سنة كمان ده راجح. أرجح من اللي قبله. نزل كده سنة خالص. ده أرجح من اللي قبليهم. الشيخ أحمد بيقول في اصطلاح علمي يعبر به العلماء عن الأرجح ده رغم إن الجميع مشتركين في إن هما ظني ظني ظني في اصطلاح أقدر أقول ده ظني ده ظني بشرطة مثلا وده ظني بشرطتين ما فقلت له لا ما شفتش أو مش عارف مش مصطلح ده. أنا فهمت السؤال بتاعه بس أنا ليه؟ احتمال لما يكون قدامي الدليل وهختار منه الأقوى لما أبحث في الدليل نفسه هلاقي العلماء تكلموا في رأيي في زي حديث بروح أجيب تخريج الحديث بشوفه هل هو ظني حياة قاتل مرفوع؟ أنا أقول كده. أنت كلامك صح وحلو وكل حاجة بس مش هو الجواب سؤاله. من آراء العلماء في الدليل. ده كلام لوز اللوز بس مش الجواب سؤاله. ماشي. يعني ده إجابة عن حاجة ثانية. ماشي. أنا ممكن أحط لك أنا سؤال للكلام بتاعك عشان يبقى يعني جميل. لا والله بس أنا بقول أعرف إزاي قلت له أعرف لما تروح الدليل وتبحث فيه تلاقي علماء هو بيسأل في اصطلاح ولا لأ؟ ماشي. يعني إحنا بنقول دلوقتي إيه؟ الراجح. الإدراك الراجح المطابق للواقع عن دليل هيقول لي كده لما يكون في واحد عنده إدراك قاطع والإدراك القاطع ده مطابق للواقع وناشئ عن دليل يا ترى في اصطلاح أقول له ده اسمه العلم اصطلاح أهو يقول لي طب إدراك الطرف الراجح ده دليل اصطلاح أقول له ده الظن يقول لي طب افرض إدراك بقى الطرف المرجوح أقول له ده الوهم يقول طب تساوي الادراكين تساوي الطرفين اقول له ده الشك فهو بيسالني عن مفاهيم وبيقول لي ليها عناوين ولا لا فبيقول لي المتخالفين في درجه الظنيه في عنوان لابو 51 في عنوان لابو 70 في عنوان لابو 99 فهو عايز عنوان ايوه يقدر يميز ايوه كده بالظبط تمام تمام والله فهمان طيب الحمد لله الدكتوره لا على طول تمشي اذا هو المقابله تكون ما بين قياس خفي وما بين اللي هو ايه اللي هو الظن اللي هو الاحاد مثلا هنشوف احنا هنا لما يحصل تقابل ما انا بقول لك احنا ما بنقابلش من حديث وقياس هو ما فيش مقابله اصلا بين كلام النبي عليه الصلاه والسلام من كلام غيره الناس المغفله دي اللي وجدت في التاريخ الإسلامي اللي تقول لك إيه إن العلم هو قول العلم قال الله قال رسوله قال أصحابه أيوة الله هو ده البيت اللي أنا بدور عليه قولوا كده ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين الرسول وبين قول فقيه ده عبط إنما النصب على الطريق طريق التواصل هو في مؤمن ينصب خلاف من النبي عليه الصلاه والسلام وتقول لفقيه فقيه اهدى اللي هحطه في مقابله الرسول عليه الصلاه والسلام يا ايها الاستاذ المقابله ليست بين كلام النبي عليه الصلاه والسلام المقابله بين ما نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام فانتج عندي ظنا ما بحكم شرعي وبين دليل اخر اقره الشرع انتج عندي ظنا ما بحكم شرعي فالمقابلة بين ظنين لا بين حديث وقياس ولا بين النبي وبين رأي فقيه ده اللي يقول لك أنا بأقابل النبي برأي فقيه ده يرتد والعياذ بالله أنا هستأذنكم دقيقتين